نسمع الاستاذ ممدوح الشيمي احلى سلام ليك. لا عدل حلتي ولا بيتي الا الاساور اللي بيدي، ما قلت لك قدومي. احلى سلام عبد امين احمد امين العبد محمد هريدي اللي شرفونا يا ريس. احلى سلام لحبايبنا اللي شرفونا عبد امين عبد محمد هريدي. لا عدل حلمي ولا بعدي الا الكثير اللي مسدني، ما قلت لك اللي قلبك عمره ما حلى، مفيش كلام عنه. وعتلهم مجروح انجا القرار من جنوب. وعتلهم مجروح انجا القرار من جنوب. موطده زي كروح ويهم واحساسه غان. سيب العاشقين في حالهم ويا الفكر اللي بالهم. سيب العاشقين في حالهم ويا الفكر اللي بالهم. انت مالك ومالهم ولا مالك ومالهم. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة.